وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال Thank you.

أزواجك قل لأزواجك قل لأزواجك يا أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله يفرح عليك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يا نساء والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. وفي هذا الاحتفال الإسلامي الكبير الذي يقيمه أبناء حي الخليفة بمدينة القاهرة